بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة هل هي غزوة تبوك أم غزوة بني المصطلق التي كان فيها ما حصل من المنافقين. جمع فيها أو بحث فيها شيئا ما أخونا ياسر الشريف، قال الراجح في هذه المسألة أنها كانت في غزوة المصطلق، ذلك لأمور: الأول أنه لم يثبت بسند صحيح كونها في غزوة تبوك، وإنما جاءت رواية عند الترمذي عن قصة كانت في غزوة تبوك ولكنها شاذة، وأيضا أحمد عند الترمذي وأيضا أحمد. ينظر هل السند واحد الذي عند الترمذي وأحمد؟ ففي تفسير ابن كثير عزاها إلى أحمد الظاهر. ولكنها شاذة كما سأتي بيانه إن شاء الله. أما ما ذكر ابن كثير رحمه التفسير أن الإمام أحمد أخرجها من طريق محمد بن جعفر، وفيه ذكر تسمية الغزوة، فإنها غزوة تبوك، فهو سبق قلم منه وهم. فإن الحديث عند الإمام أحمد كما ذكر وليس فيها التسمية، ويؤيد ذلك رواية ابن جرير عنه، وإنما كما سبق أن التسمية عند الترمذي في جامعه. قال حدثنا محمد الشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا شعبة عن الحكم بن عيينة قال سمعت محمد بن كعب القرظي منذ 40 سنة يحدث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا الحديث. قلت: وهذا سند ظاهره الصحة، بل إن القصة صحيحة بتمامها إلا قوله غزوة تبوك، فإن محمد بن أبي عدي خالف عددا من الحفاظ في عدم تسمية هذه الغزوة بغزوة تبوك. فمنها ما هي مخالفة تامة، ومنها ما هي مخالفة قاصرة عن الأول. رواية آدم بن أبي إياس عند البخاري، محمد بن جعفر عند أحمد، وهاشم أبو النضر عند أحمد، ومعاذ العنبري في زوائد عبد الله، ويحيى بن أبي بكير عند ابن جرير. هؤلاء الخمسة يروونه عن شعبة به، وليس فيه ذكر التسمية أنها تبوك. ومن الثاني المخالفة القاصرة عبد الله بن رجاء بن أبي إياس، عبيد الله بن موسى كما عند البخاري، يحيى بن آدم كما عند ابن جرير. هؤلاء الأربعة يروونه عن إسرائيل، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا زيد بن أرقم الحديث، ولم يذكروا تسمية الغزوة. وتابع إسرائيل زهير بن معاوية فرواه عنه عمرو بن خالد كما عند البخاري، والحسن بن موسى كما عند مسلم، ولم يذكر التسمية لهذه الغزوة. فجملة من ذكر 11 حافظا خالفهم: محمد بن أبي عدي، آدم بن أبي إياس، محمد بن جعفر، هاشم أبو النضر، معاذ، يحيى بن أبي بكير، عبد الله بن رجاء، خالفوه في شعبة عن الحكم عن القرظي عن زيد، عبد الله بن رجاء، آدم بن أبي إياس، عبيد الله بن موسى، يحيى بن آدم، عمرو بن خالد، الحسن بن موسى. الأمر الثاني الذي يعضد قول من قال إنها كانت غزوة بني المصطلق، حديث جاء من عبد الله رضي الله عنه ولفظه: كنا في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار الحديث. وفيه: فكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين أكثر بعد. وهذا الحديث يدور على سفيان عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، فرواه البخاري عن علي بن المديني والحميدي عن سفيان به، ورواه مسلم فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبد الضبي وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة، كلهم عن سفيان به، وليس فيه ذكر تسمية الغزوة. قلت: وأما لفظ ابن أبي عمر فقد أخرجه الترمذي، قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عروة، طيب، عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا في غزوة، قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل. القصة الحديث. قلت: فهذه الرواية نص في محل النزاع أنها كانت في غزوة المصطلق. فإن قيل فإن ابن أبي عمر قد تفرد بالرواية هنا في تسمية الغزوة دون بقية أصحابه، قلت فإن ذلك لا يؤثر لأمرين: الأول أن الإمام مسلم قد روى حديث ابن أبي عمر ولكن لم يسق لفظ أبي عمر وإنما ساق لفظ ابن أبي شيبة، فدل أن هناك تغايرا في بعض الألفاظ. ولو كان لفظ ابن أبي عمر الذي ساقه الترمذي شاذا لم يروي عنه مسلم هذا الحديث. الثاني أن ابن أبي عمر ضبط هذه اللفظة فإنه علم من حدثه بها فقال: قال سفيان يرون أنها في غزوة المصطلق، فعلم ما لم يعلم غيره. والأمر الثالث كلام الحفاظ الأئمة في تسمية هذه الغزوة، ذلك ظاهر من اللفظ والسياق، كذلك ما في سورة التوبة. وانظر زاد المعاد: وقد وهم ابن القيم من قال إنها غزوة تبوك في الثانية أو قال في الثالث، نعم 548. وانظر الفتح طبعة السلام، وكذلك مرسل عروة كما في الفتح. وانظر توهيمه لمن قال إنها في غزوة تبوك الثامن 828 من الفتح، وكذلك ما ذكر الله في سورة التوبة أنهم تخلفوا وأبوا أن يخرجوا في الحر، أن الله ثبطهم لأنهم لو خرجوا لزادوا خبالا وأوضعوا في المسلمين الفتنة، أن الله تاب على من كان معه في جيش العسرة إلى غير ذلك. وهذه عجالة كتبتها سريعا لضيق الوقت، فيها خير، فيها كلام جيد، فنعم نطمئن أنها تفرد بها ابن أبي عدي. أيوة، أنها شاذة، كلمة غزوة تبوك في القصة شاذة. والذي انقدح عندي في تفكر في هذه المسألة أنهم تخلفوا في غزوة تبوك وما خرجوا في الحر، لا تنفروا في الحر، وكان يعني ماذا لم أرى ممن تخلف إلا منافق مغموص عليه في النفاق، قال كعب. وعلى كل قد وجد منهم ربما من خرج، لكن القصة ما هي قد استبانت ولله الحمد. في فتاوى ابن تيمية يقول: كما خرج ابن أبي في غزوة بن المصطلق وقال فيها: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، قال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا، فذكر الآية. قال: فوقع في نفسي مما قال شدة حتى أنزل الله تصديقي في إذا جاءك المنافقون، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاء الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثير متأخرين ما بقي في المظهرين عندهم إلا عدل أو فاسد، وأعرض عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة. والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. هذا مبحث طيب، هذا كلام على الزنديق وعلى المنافقين، وعلى يستفاد في المجلد السابع 205 وبعدها إلى 213 وبعدها.